تكلمت عن حضور القلب وكان لك تغريدة كذا فيها إيماء لحضور القلب في التلاوة، جبت فيها مقطع فيديو، نبغى نشوف المقطع وبعدين نسمع التعليق. يلا سم. أعطونا المقطع. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، هو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم الجحيم صلوه، ثم في زلزلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث بنوادينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، احنا نتكلم شيخنا عن حضور القلب، وهذا المشهد في مسابقة، والمسابقة عادة يعني يركزون على الأداء أكثر من التركيز على الشيء الآخر، لكن هذا الطالب أخذهم إلى رحلة أخرى، يعني فحرك القلوب بهذه التلاوة. الله أكبر. أول شيء أقول سبحان الله يا أخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه مبسط، لا تحقر من المعروف شيئا. المقطع هذا أنا طبعا ما أدري أنكم بتجيبونه اليوم في المجد، وكونه يعرض في المجد معناته الذين شاهدوه كثير جدا، إضافة إلى أنه الآن سيكون في اليوتيوب وفي غيره. أنا مشترك في بعض الجروبات وحذفت أكثرها، يعني كان عندي يمكن حول 20 جروب، جروب للخطباء، جروب لأساتذة الجامعة، زملائي، جروب للمسلمين، فمع الانشغال اعتذرت من أكثرهم، ما خليت الجروبين أو ثلاثة، وأحيانا أدخلها وأحيانا أدخل وأمسح الدردشة كلها وأنا ما قريتها، خاصة إذا كثرت يعني يصير الوقت ضيق. فدخلت قبل كم يوم وجروب لا علاقة له بالأمور الشرعية أيضا، فلما دخلت وجدت هذا المقطع وأخذته وغردت به. لم أظن أن المقطع بيحصل على آلاف الريتويتات خلال ساعات، يعني المقطع لا يحمل شيئا، يعني اكتشاف جديد مثلا ولا معلومة جديدة، الناس طفل يقرأ قرآن ويبكي، ومع ذلك الريتويت كان من أعلى الريتويت، تحليلات التغريدة من أعلى المشاهدات بصراحة بشكل كبير جدا، والذي نزل في الجروب أنا أجزم أنه ما كان يدري أني بغرد به. طبعا أنا نزلت في ونزلت أيضا في الفيسبوك، الفيسبوك عندي 25 مليون صديق أو متابع، شوف كم منها 25 اللي شافوه، ثم الآن تأخذه المجد وتعرضه. ما هو الأجر المترتب على هذا الذي الآن ما أدري من اللي نزل في الجروب عندنا أصلا أنا هذا الأثر ما انظر الأثر بلغ الركبان. كم من إنسان سمع هذه التلاوة وأجر هذا الشخص اللي نزله وكم من إنسان ربما تأثر ويمكن فيه ناس عندهم أمور مخالفات شرعية وسمعوا هالطفل يبكي وتابوا صلحت أمورهم مع رب العالمين ما تدري الهداية كيف تأتي ومع ذلك شوف يساق الأجر أنا لا أعلم من اللي نزله في الجروب يحتاج الحين أرجع أشوف من اللي نزله لكن الله تعالى يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة إلى الجنة صانعه ومناوله وراميه والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا أبد أنا جاني مكالمة قبل كم يوم من واحد في تايلاند شخص ويقول إنه راسلني مرارا حتى يعني أعطيته رقم كذا واتصل بي يقول صار لي 20 سنة في تايلاند شخص عربي يقول ولم أترك شيئا ربما من يعني المعاصي وكذا إلا وقعت فيه يقول لا أصلي ولا أصوم ولا ولا ولا إلى آخره يقول تأتينا أحيانا مقاطع المقطع من يوم أشوف المقطع فيه شيخ أو كذا أمسحه على طول يقول وصل مقطع يعني للعبد الفقير في أول رمضان أرسله إليه أحدهم أنا والله نسيت المقطع وقال لي أنا نسيته الآن فيقول المقطع حمل نفسه وبعض المقاطع قصيرة جدا ويتحمل بسرعة ما يحتاج تضغط تحملها أنت يقول فبأمسح مدري إيش المهم بدأ يتكلم فاستمعت إليه وفتح الله على قلبه من تلك اللحظة سبحان الله إيه والله واتصل صام وجاء واعتمر وكان يبحث عن رقمي يعني يبغى يتواصل معي حتى يسر الله له التواصل بعد بكم شهر يقول الآن أبشرك أنا الآن في المسجد مدري قال مؤذن ولا مدري إيش ما الأجر المترتب لهذا الشخص الذي أرسل إليه هذا المقطع وهو لا يدري أنه سيغير حياته كلها ولذلك أنا تأثرت يوم شفتكم عرضته ولا كان في بالي أنكم تعرضون هالمقطع اليوم لأنه يعني هذا الرجل الذي وضعه في الجروب يمكن الحين يعني لعله يسمعني ما يدري أنه سيبلغ ما بلغ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه شوف كيف الله تعالى يعني يأجر الإنسان أحيانا على أشياء هو لا يدري عنها وأحيانا على العكس من ذلك أحيانا الواحد يرسل مقطع سيء ولا يرسل كلام سيء ويتناقلونه الناس ثم ما يدري أنه بلغ به السوء أن فلانا رأى المقطع ووقع في كذا وفلان شاف المقطع وسوى كذا ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا أي خير تقدر أنك تنشره والشيطان حتى لو قال لك لا تنزل في الجروب هالكلام ولا لا تحط هالمقطع أنت حط اللي ما هو عاجبه يمسح يا أخي أحد قال لك لا أحد ألزمه من أن ينظروا إليك لكن سيسوق الله إليه ربما من يعني يصلح الأمر الثاني بعلق بس على بكاءه الصبي يعني الله يصلح قلوبنا يعني أنا أقول هؤلاء أكثرهم الذين عنده لا يفهمون اللغة العربية كثير منهم ولا يعني لا يؤمنوا بالله العظيم ولا يحضوا على طعام المسكين طيب هل هم يفهمون كلمة يحضوا ومع ذلك يبكون وهم يستمعون إليه إضافة إلى ثقل لسانه يعني يمكن بعض الأخوة يسمع من غسلين ذرعها 70 ذراعا فهو أحيانا عجمة اللسان أحيانا تجعل بعض المخارج لا تساعده ومع ذلك يبكي أخي يبكي الله يصلح قلوبنا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي والله نقصد هذا اللي نشر المقطع هل يقال له يا ليتني يعني والله أي والله هذه بركة القرآن سبحان الله فيها من التأثير وفيها من ثم يا أخي أنا لاحظ سبحان الله شيئا يعني أنا أحيانا أحط تغريدة معينة أتعب فيها وأضبط عباراتها ثم ما يجيها رتويت أو يعني أو تفاعل يستحق تنزل لك تغريدة سبحان الله تتعلق بالقلوب تتعلق بالقرآن واحد يبكي واحد يعظ يرتفع مباشرة الرتويت والتفاعل بشكل كبير جدا دليل أن الناس أصبحوا يعني يشتاقون إلى شيء يصلح قلوبهم صراحة الناس مع الحياة المادية التي يعيشونها زي اللي يقول يا أخي بكينا يا أخي نبغى نبكي ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا يا أخي نبغى نبكي عاوزين نعيط قليل اليوم من تجدنا أحيانا إذا أردنا نزل شيء مضحك نزل شيء وسع صدورهم لا نزل شيء يبكيهم نزل شيء يرق قلوبهم الناس متعطشون جدا حتى في الجروبات تلقانا أحيانا نزل نكت وطرائف نزل شيء بكي تلقى الناس الذين يستمعون إليه ويتأثرون به أكثر من أيه سبحان الله أن القلب يحتاج إليه. وهذا المقطع اللي الأخ اللي نشر المقطع للأخ اللي في تايلند يعني هذا برضو رسالة لمن يستخدم السوشيال ميديا أو التكنولوجيا الآن في العصر الحديث أن بإمكانك استخدامها سمشي بإمكانك استخدامها في الخير بإمكانك استخدامها سريع الله يعطيك العافية. ترى ما تقهويت لأني مع الحديث مع الشيخ ينسينا القهوة والكوب اللي عندك أنت يا سعادة. الشاي الشيخ محبوب بعد في حبق الشيخ مرة السكر لا اللي أنت يستر